أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم لقد قلنا إن شاء الله.

فانفعلتم أخذكم بغير خلق طلع على جمال النبي.

ولا تطع من أوفى وإن يستنزي سوء من أساور من ذهب وحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق يحللون فيها من أساور من ذهب ويلبسون نعم الثواب.